السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ونشهد أن عيسى صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ونشهد أن الجنة حق، ونشهد أن جهنم حق. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. فأهل أنت أن تحمد، فأهل أنت أن تحمد، إنك على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء، سبحان الله ملء ما في الأرض والسماء، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله ملء ما أحصى كتابه، سبحان الله عدد كل شيء، وسبحان الله ملء كل شيء، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. نحمد الله تعالى على نعمة الإسلام. قال الحق سبحانه وتعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون، أي يماثلون، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون. والإفك هو شدة الكذب. فنحمد الله تعالى على نعمة الإسلام، نحمد الله تعالى على نعمة لا إله إلا الله، وهذا حق الله علينا، حق الله على العبيد التوحيد. الله سبحانه وتعالى له حق عليه. ما هو الحق؟ التوحيد، أن نقول لا إله إلا الله. وكما جاء في الحديث، حق الله على العبيد بما معناه التوحيد، وحق على الله للعبيد أن لا يعذب من في النار من قال لا إله إلا الله. وكما جاء في الحديث: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. طب يا شيخ سهل، بسوي السبع وذمتها وقبل ما أموت بقول لا إله إلا الله، ما في الجنان يخرج إلى اللسان، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهذا يعني ما بتوقف عليه، هذا ما بتوقف عليه في قلبك. إذا في قلبك لا إله إلا الله محمد رسول الله، تترجم على اللسان، وإلا والعياذ بالله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إن الذين قالوا ربنا الله، ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة بعد الموت. فضيل الدكتور، بعد الموت، قبل الموت، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. والله شيء يذكر عليك قبل ما تموت، لا تخاف لا تحزن وأبشر بالجنة التي كنت توعد بها. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله نسمعها جميعا. وهذا هو الهدف، وهذا هو المطلوب، الوصول إلى النعيم الخالد، إلى نعيم الجنات التي ما رآها بشر، وما خطر على عقل بشر، وما خطر على قلب بشر. وهذه الوصفات التي في القرآن من باب التقريب فقط. وإن الجنة والله ولله الحمد في هذه الحياة الدنيا سميت دنيا لأنها دنيا لا تسوى شيء. تأتيك لحظات تقول والله أنا في قمة السعادة ولله الحمد، فكيف بنعيم الجنة؟ والله تأتي لحظات من كل زمن هداك البال الحمد لله والراحة النفسية، إذا في الدنيا كيف بالآخرة؟ نعيم خالد يكتب بالموت على صورة كبش أقرن بين الجنة والنار، فيذبح الموت فيقول يا أهل الجنة نعيم بلا موت وخلود بلا موت، ويقال لأهل النار والعياذ بالله خلود بلا موت. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وهذه التفاوت لا ستعرف تشفيها فيها فيها لا تكون خالدا. إذا نعود، ونادى أصحابنا أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. ماذا كان الرد؟ قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. والله شدة الدواء، شدة الحسرة، يا حسرة، ويوم يعض الظالم على يديه، إيديه إحنا الآن، يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان صديقا عدوا. نعم، فإحنا طريقين، طريق الخير تصل إلى الجنة وطريق النار والعياذ بالله، أو طريق الشهوات والمعاصي فتصل بها إلى النار. حفت الجنة بالمكاره، بدك تتعب، لكن تعب ساعة، تعب ساعة. أبونا آدم عليه السلام كان في الجنة فأخرج منها، الآن إحنا في امتحان، الامتحان من ينجح يرجع مكانه إلى الجنة، ومن يرسب والعياذ بالله يذهب إلى جهنم. وشو المطلوب منا؟ المطلوب منا أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى، وفي ظل ما نعيش فيه من الأوضاع التي تبكي الحجر وتبكي الشجر، ونسأل الله تعالى العفو والعافية. والله هذه بصمة عار، وبصمة عار على جبين كل مسلم في هذا الزمن، وسوف تتناقل الأجيال كيف كنت 2 مليار و2 مليون قاعدين نبالغ. هذا في الدنيا، وفي الآخرة كل منا يجهز نفسه للإجابة. ماذا فعلت إخوانك في غزة؟ إحنا الآن إلا من رحم ربي ننتظر فترة الغداء. ما هو الغداء؟ اللي منسف، اللي مجروبة، اللي صحة وآخر. لكن والله يا إخواننا المقصرين، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا تقصيرنا وقلة حيلتنا. قال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة، إنما العرب؟ لا، إنما المؤمنون إخوة، إنما أداة قصر، إنما أداة قصر. هذه الرابطة كان في حمية جاهلية صارت الآن حمية إيمان. نسأل الله تعالى أن يكون مع إخواننا في غزة العزة الذين أعادوا لهذه الأمة بعض العزة. نسأل الله تعالى أن يطعم جائعهم، وأن يكسي عاريهم، وأن يروي عطشاهم، وأن يشفي مرضاهم، وأن يتقبل موتاهم، وأن ينصرهم على إخوان القردة والخنازير وأذنابهم. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صلي خليك عم بشان أهلا، كيف حالك؟ كيف حالك يا هاني؟ نور ما شاء الله. استحي والله اعطيها وانت قاعد. الله يحييك فضلك الله يرضى عنك انت ويحفظك. لا ما عليك زوج انت انت الاصل. لا يا سيدي ما عليك زوج ما عليك زوج. الله يحفظك ان شاء الله. امين وياك ان شاء الله.